الله عليك. اسكت بقى من خلص الله يجيبك يا فلان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدقت يا إلهي فيما قلت وقلت وقلت الحق اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. كنا واياكم على مأذبة القرآن الكريم فلا اعلم اسامى حضرتكم كمعيد مصر العربية والإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي المقيم بالناسلية مركز المنصورة. نترككم على احد الإذاعات المحلية لصاحبها عادل سليم تليفون 455-846 هجر مكاتب رشا أولاد جاد مثل عامل رحم الله موتانا موتانا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض أكبر. الله أكبر عليك كده يا محمد. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال محمد. محمد. ذلك اليوم الحق. والمتوفى اصلا انا اعرفه كراجل طيب. اي أيوة والله Yeah. فإذا جاء Thank you. Thank you. Yeah.